فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 12 من شهر الله المحرم لسنة 45 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وبحمد الله تعالى انتهينا في الأسبوع الماضي من المقدمات التي بدأ بها المؤلف وأراها أنها من الأهمية بمكان، وقد أراد رحمه الله وحفظه أن يبين معاني مفردات العنوان، فإنه قال الوجيز، وذكرنا أن الوجيز هو المختصر الموجز إن شئت فقل، فهو وجيز بمعنى أنه موجز ملخص مختصر. ثم هو في عقيدة السلف، عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، فبين ما معنى العقيدة لغة واصطلاحا وما أسماء المعتقد أو العقيدة عند أهل السنة، وذكر بعض الأسماء أيضا التي تطلق عليها عند غيرهم. ثم تكلم عن السلف، وهل السلف حزب أو جماعة أو هي حقبة زمنية قاصرة أم أنها منهج لفهم الإسلام على ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم من غير أن يغير ومن غير أن يبدل. ثم تعرض بعد هذا للكلام عن أهل السنة، فبين ما هي السنة لغة واصطلاحة، وبين رحمه الله رحمة وسعة ما المراد بالجماعة أيضا لغة واصطلاحة، وعليكم السلام وبركاته، وما المراد بالجماعة لغة واصطلاحة. ثم بين خصائص أهل السنة، ووصل في ختام مقدمته إلى أنه لا فرق بين أهل السنة وبين السلف، بل أهل السنة إنما هم امتداد للسلف الصالح، والنسبة إلى السلف شرف، لكن كم من إنسان يدعي شيئا وواقعه على خلافه، فتحتاج أن تقيم نفسك على ما كان عليه السلف اعتقادا ومنهجا وعبادة وأخلاقا، فتتحلى بما كان عليه السلف الصالح. ثم تعرض في ختام كلامه لخصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي عقيدة وسطية، مصدر التلقي فيها إنما هو الكتاب والسنة، الاتباع والاستمساك بالوحيين وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. كان هذا تلخيصا مجملا لما مر علينا في الدروس الثلاثة الماضية، لنبدأ في أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. والأصول ابتداء جمع أصل، والأصل يقولون في اللغة هو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، أصل كل شيء، أساس كل شيء، فأصل الدار أساسها الذي عليه تنبني ويتفرع بناؤها عنه، أصل الشجرة كذلك جذورها التي في الأرض أصلها ثابت وفرعها في السماء. والمرادها هنا بالأصول في الاصطلاح المسائل الكبار من غير دخول في التفريعات، هكذا أراد المؤلف رحمه الله رحمة وسعة لما قال أصول عقيدة السلف، يقصد أن ينبه على المسائل الكبار، وأما دقيق فروع المسائل أو دقيق ما ينبني على هذه المسائل فلا أتعرض له في هذا المختصر. وذكر رحمة الله عليه في الصفحة الأولى كلاما حاصله أن أهل السنة والجماعة إنما يسيرون على نهج السلف الصالح، فهم امتداد للسلف، فأهل السنة والجماعة إنما يسيرون على هدي السلف ونهجهم، وعقيدتهم واضحة بينة ليس فيها خفاء، ليس فيها ما يقال في العلن وبعضها يقال في الخفاء، ليس فيها ما يستتر به ويقال في المجالس الخاصة، بل عقيدة أهل السنة إنما هي قرآن وسنة، ولأجل هذا لا يستخفى بها. يقول: وهي مستمدة من كتاب الله ومن كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا كان أو آحادا. وهذا معنى نبهنا عليه، أن أهل السنة يحتجون بالصحيح من السنة، يحتجون بالصحيح من السنة من غير تفريق بين المتواتر والآحاد. وإنما ظهرت بدعة التفريق بين المتواتر والآحاد لما أراد الجهمية ومن درب ومشى على دربهم أن يعطل صفات الله تبارك وتعالى، فجعلوا يقولون: لا نحتج في المعتقد إلا بالمتواتر، الآحاد لا، مع أن الله عز وجل ما أرسل رسله إلا آحادا، وأقام الله الحجة على خلقه بالرسل، يعني محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول هذه الأمة وهو رجل وبه قامت الحجة، نوح عليه السلام إنما هو رجل واحد أرسله الله إلى قومه، هود عليه السلام رجل واحد أرسله الله إلى قومه وقامت به الحجة، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الرجل الواحد بكتابه إلى مصر من الأمصار يقيم عليهم به حجة الله تبارك وتعالى. وأيما يكون، فأهل السنة والجماعة يحتجون بالكتاب ويحتجون بصحيح السنة بغض النظر عن كونه متواترا أو آحادا، فالآحاد حجة في الاعتقاد والعمل على حد سواء. ثم قرر رحمه الله أن عقيدة أهل السنة إنما تمضي على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وهذا معنى طال كلامنا عنه في الأسبوع الماضي. ثم يقول ختاما: فأصول الدين قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا وافيا، فليس لأحد أن يحدث فيها شيئا ويزعم أنه من الدين، إلى آخر كلامه. أصول الدين بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا شافيا كافيا. إذا كان عليه الصلاة والسلام بين للناس ما يكون في الخلاء، كيف يستنجي؟ هل يمس ذكره بيمينه أو بشماله؟ إذا كانت هذه المسائل التي قد يهون المرء من شأنها ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام حتى بينها، كما قال اليهودي عند البخاري لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان مفتخرا: أجل، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو بعظم أو أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو كذا قال. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نبه على مثل هذا، أيترك الكلام في صفات الله وأسمائه؟ يترك الكلام في الإيمان والكفر؟ يترك الكلام عن الإيمان بالملائكة؟ يترك الكلام عن فاعل الكبيرة وأصول مسائل الإيمان؟ ما يظن هذا أبدا، بل قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والدين إنما هو عقيدة وشريعة، فقوله أكملت لكم دينكم، إذا الاعتقاد قد كمل والعمل قد كمل والشريعة قد كملت والأخلاق المحمودة قد كملت، اليوم أكملت لكم دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا هل بلغت. ولذا نعتقد أن أصول الاعتقاد بل أصول الدين بينها عليه الصلاة والسلام، بينها البيان الشافي الكافي الذي ما يحتاج الناس معه إلى إحداث. ولذا قالها عليه الصلاة والسلام في وصية بليغة كوصية المودع: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا. لأن بعض الناس يوجد يقول: لا يكفينا كتاب الله، ما تكفينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحدث أشياء وأشياء. قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب عند الاختلاف ما نصنع؟ قال: عليكم بسنتي، إذا بين كل شيء. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وما أحدثه الناس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فلو لم يكن الكتاب والسنة كافيين في هذا الباب ما كان الاقتصار عليهما رافعا للنزاع. لا، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، وفي كل اختلاف عليكم بسنتي. إذن هذه السنة شافية كافية وافية، ما يحتاج الإنسان معها إلى إحداث، بل هذا الحديث الأخير فيه المنهج الذي ينبغي أن يجعله المسلم نبراسا في حياته. كل خلاف رده إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيء علمت أنه حدث بعد أن لم يكن إياك وإياه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ومن ثم قلنا في الأسبوع الماضي إذا سألنا القول بأن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استولى متى وجد، ترى أن هذا القول أول من قال به مثلا الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان بعد القرن الرابع قال هذا، إذن هذا قول وجد بعد أن لم يكن، لم يكن دينا عند السلف فلا يكون اليوم دينا. القول بأن الصراط ليس شيئا حسيا حقيقيا وإنما هي معاني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب الناس بها إلى الخير، قول باطل. إن سألنا متى قيل تراه مردودا إلى قول حادث قريب. القول بإثبات سبع صفات لله وتأويل ما عداها أو تفويض ما عداها ونفي المعنى، هذا القول أول من قال به من؟ فلان. فلان هذا حادث؟ نعم، وكلامه حدث بعد أن لم يكن، إذن لا يمكن أن يكون دينا. وهذا أمضي في مسألة التحزبات وفي مسألة الجماعات وفي حتى مسائل الفقه والعبادة. فإذا أراد الناس أن يحدثوا في عاشوراء تباكيا ومآتم على موت شهيد من شهداء هذه الأمة وفقيد من أعظم ساداتها الحسين بن علي رضي الله عنهما، إحداث مثل هذا شيء حدث بعد أن لم يكن، فلا يمكن أن يكون من الدين، بل هو من البدعة والحرف. مات في عهده عليه الصلاة والسلام أفاضل الصحابة شهداء، فما علمناه عليه الصلاة والسلام اتخذ أياما جعلها مأتما لاستشهاد حمزة سيد الشهداء، ولا على بناته عليه الصلاة والسلام ولا على أحد من أفاضل الصحابة، ولا رأينا الصحابة اتخذوا يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام مأتما، ولا رأينا الصحابة اتخذوا اليوم الذي مات فيه عثمان سيد الشهداء أيضا مأتما، قتلته الخوارج، ولا على علي. وهذا من العجب، يعني ترى الرافضة يجعلون المأتم على قتل الحسين لأنه قتل مظلوما، طيب علي قتل ظالما أبوه وهو خير منه، فخير الناس بعد الأنبياء على ترتيب الخلافة، هذا الذي استقر عليه إجماع أهل السنة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طب علي قتل مظلوما رضي الله عنه شهيدا على ما بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يتخذ يومه مأتمة؟ لكن على كل حال رأينا اختلافا، عليك بما كان عليه عليه الصلاة والسلام ورد ما سوى هذا مما أحدثه الناس. يقول بعد هذا فأصول الدين عند أهل السنة والجماعة مجملة على النحو التالي. إذن لن يذكر التفاصيل إنما سيذكر المجمل. والحقيقة لما قرأت كلامه عن الإيمان وأركانه وعن الإيمان بالله رأيته كرر كثيرا، فالعبارة يذكرها في موطن ويكررها وكأن كلامه هذا كان صوتيا ثم فرغه، لأن العبارة تذكر في موطن ويكررها توكيدا عليها، اجعلنا نقول إحسانا للظن ويعني إفادة من المؤلف. طيب ما هو الإيمان؟ عرف الإيمان هنا مع أنه سيرجع مرة أخرى بعد الكلام عن أركان الإيمان الستة إلى الكلام عن مباحث الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص ويتكلم عن حكم فاعل الكبيرة، فكان كلامه عن الإيمان بعد أركان الإيمان الستة كافيا، أو إن ذكر الإيمان هنا كان الأولى به أن يذكر مبحث الإيمان كاملا ثم يذكر بعده أركان الإيمان الستة. لكن على كل حال ذكر أن الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم والاعتراف التام والإقرار الكامل. وهذا يعني يكفيني هنا أن أشير إلى أن معنى الإيمان في اللغة التصديق هكذا بالإطلاق، صحيح؟ كذا يقول البعض، يقول البعض بأن الإيمان في اللغة هو التصديق. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. لكن الذي يتتبع كلام السلف في هذا يرى أن الإيمان أخص من مطلق التصديق، بل هو التصديق الحامل على العمل. مجرد التصديق لا يقال له إيمان. ولذا في نفس الآية المستدل بها: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمؤمن لنا، إن صدقتنا أمنتنا وأخرجتنا مما نحن فيه من الخوف. فالإيمان في اللغة هو التصديق الحامل على العمل. يكفيني هذا إجمالا. وأما في الاصطلاح فهو قول وعمل واعتقاد. ولذا عرفه المؤلف بتعريف طويل يقول غفر الله له: فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وذلك شامل للقيام بالدين كله. إذن هو تصديق متضمن لأعمال القلوب وأعمال الجوارح، تصديق يحمل على العمل بالقول الذي هو اللسان، باللسان وبالقلب وبالجوارح. ثم ذكر بعد هذا أن أصول الإيمان يمكن أن ترد إلى حديث جبريل عليه السلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في مجلسه يوما إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، ثم جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فأجابه عليه الصلاة والسلام ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال له عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الحديث. فأصول الإيمان يمكن أن ترد إلى هذه الست التي ذكرت في هذا الخبر، وبناء عليه سيمشي المؤلف على هذا الترتيب. لكن نبه في ختامه كلامه أننا إذا قلنا أركان الإيمان فيفهم من هذا أن الإيمان لا يقوم إلا باجتماع هذه الأركان مجتمعة، وهذا صحيح. فمعنى الركن في كلام الأصوليين والفقهاء ما يلزم من عدمه العدم في الجملة، يعني يقولون بأن الركن هو جزء الماهية، الركن هو جزء الماهية بحيث إن فقد فقدت الماهية. يقال أركان الدار، أركان الدار جوانبها التي عليها تقوم الدار، وهي أقوى ما في الجدار اجتماع الركنين. لكن إن سقط ركن سقط البناء. كذلك أيضا إذا قلنا في الفقه أركان الصلاة، فإذا غاب منها ركن بطلت الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باجتماع الأركان. كذلك لا يصح إيمان عبد فيعامل في الدنيا أنه مؤمن ولا في الآخرة أنه مؤمن إلا أن تجتمع له الأركان الستة على الوجه الصحيح. وهذا من دقيق كلام المؤلف رحمك الله، يقول: لذا لا يتم الإيمان إلا بأركانه الستة جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. وإلا فبعض الناس يقول: أنا أؤمن بالله، وإيمانه بالله يعني به أن يعتقد أن الله هو الخالق فقط، لكن لا مانع عنده من أن يعبد البدوي والدسوقي مع الله، أو أن تتخذ الوسائط زعما منه أنه تقربه إلى الله زلفة، فيصرف من العبادة لغير الله ظنا منه أنها تقرب إلى الله. وإن سألته تؤمن بالله يقول أؤمن بالله، لكن على وجه غير صحيح، فهذا ما حقق الركن الأعظم من أركان الإيمان الستة. وعلى كل لابد من جمع الأركان الستة على الوجه الصحيح، ومن جحد شيئا منها قال فليس بمؤمن وإن ادعى الإيمان ولو قام ببعض أركان الإسلام ليس بمؤمن. وهذه العبارة الأخيرة في الحقيقة تحتاج لأن نتكلم عن معنى الإسلام ومعنى الإيمان، وهل هناك تلازم بينهما أو لا، وهذا أرجئه إن شاء الله تعالى للكلام عن مباحث الإيمان. لندخل مباشرة في الكلام عن الركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى، وهذا أصل الأصول إن صح التعبير بهذا. وما معنى الإيمان بالله؟ عاد المؤلف يقول الإيمان بالله هو التصديق الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بما؟ بوجود الله جل وعلا وبربوبيته وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته لا شريك له في خصائصه، والقيام بمقتضى هذا علما وعملا. وإجمال هذا الكلام كأنه يقول الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بأربع أمور: أن تؤمن بوجود الله، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته، وأن تفرد الله تبارك وتعالى بما له من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وتحقق مقتضيات هذا قولا وعملا واعتقادا. وعندئذ عندنا أربع مباحث إن تكلمنا عن الإيمان بالله تعالى. أولها الإيمان بوجوده، الإيمان بوجوده سبحانه وبحمده. وهذه قضية أشار إليها المؤلف مجرد إشارة، فقال وقد دل عليه الفطرة السليمة والعقل السليم والحس عند الإنسان والشرع المنزل، واقتصر على هذا القدر. وحقيقة الأمر أن مسألة الكلام عن وجود الله عز وجل وإثبات وجود الله عز وجل ما شغلت العلماء قديما، حتى قال الشهرستاني رحمه الله تعالى في الملل والنحل ولا أعلم طائفة من الخلق أنكرت وجود الصانع سبحانه وبحمده إلا طائفة شاذة من دهرية الخلق الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وإن كانت هذه الكلمة التي أثبتها القرآن ما قالها أصحابها يعنون أنه لا خالق، إنما كانوا يريدون منها أنه لا بعث بعد الموت، أن الإنسان يعيش قدر ما يعيش ثم يموت ولا بعث ولا حساب ولا جزاء. وكان هذا موجودا في العرب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، فكان إشكالهم في البعث، كانوا ينكرون هذا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، لكن هم الذين قال الله لهم وما كذبوا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله الأخرى. وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، يعني كانوا يعرفون هذا. وذكرت لكم قول عنترة من قبل لما كان يقول في معلقته يا عبل أين من المنية مهرب إذا كان ربي في السماء قضاها. وعنترة شاعر جاهلي مات قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقرون بالصانع على تعبير الشهرستاني رحمه الله تعالى، كان هذا موجودا، ما عرف إلا في طائفة شاذة. ومن ثم أعرض رحمه الله عن ذكر هذه المقالة في كتابه الملل والنحل، ولم يعتني العلماء قديما بهذه المسألة، لكن في زمن العولمة الذي صار الشاذ من الناس علما مبهرجا يشار إليه ويلمع على الفضائيات والصفحات والقنوات، صار هذا يدعو كثيرا من الشباب إلى إنكار وجود الله جل وعلا. باسم الإلحاد الذي زعموه، فينكر هذا الذي يقتضيه عقله وتقتضيه فطرته وما يدركه بحسه، فضلا عن أن الشرع يثبته. يقولون مسألة وجود الله تعالى مسألة ضرورة عقلية، يعني العقل لا يمكن أن يحيد عنها، مسألة لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى برهان. فصدق الشيخ تقي الدين إذ يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لكن لا مانع من أن نمر على هذه المسألة بشكل من الاختصار أيضا إن شاء الله تعالى، فنقول بأن كل مؤمن يؤمن بوجود الله تعالى، بل لا يمكن أن يوجد الإيمان إلا إن آمن المرء أولا بوجود ربه تبارك وتعالى. والأدلة على وجود الرب جل وعلا متنوعة، فمنها ما كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفطرة السليمة. وإذا قلنا الفطرة السليمة أي الفطرة التي لم تتلاعب بها أيدي شياطين الإنس أو شياطين الجن، يصورون لنا في أفلام الكرتون وفي بعض الأفلام والمسرحيات المترجمة أن الإنسان في الأصل وثني. يعني إذا ذكروا قصة فيها إنسان بدائي يكون فقط مكشوف العورة إلا أنه يغطي السوأتين، فتراه دائما يعبد النار أو يعبد الحجر أو كذا، وجاء النور بعد هذا ببعثة الرسل، هذا إذا أشاروا إلى الإيمان أصلا. لكن دائما ما يغرزون في فطر الأولاد أو في عقول الأولاد والشباب أيضا أن الأصل في الإنسان أنه كان وثنيا، كان لا يعرف الله ثم تعرف عليه بعد هذا، فالإيمان شيء طرأ بعد أن لم يكن، وهذا غير صحيح. ونعم يعني إن تكلمنا بالقرآن هذا قطعا غير صحيح: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أصل الناس آدم عليه السلام، وكان نبيا مكلما، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، فالأصل التوحيد. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة. ما معنى الحنيفية؟ مرت علينا في 3 الأصول: الميل عن الشرك، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا معنى الحنيفية. الله تعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفة، ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن فطر الله الناس على الحنيفية، فطر الله الناس على أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، فالفطرة هي التوحيد لا تبديل لخلق الله. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم، حديث. لكن في هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل خلق الخلق حنفاء، فالأصل الذي خلق عليه الخلق الحنيفية، التوحيد ونبذ الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الأصل أن الفطرة السليمة التي لم يلعب بها أحد ولم يتلاعب بها شيطان جن ولا إنس تقود الإنسان لزاما إلى التوحيد. فلو تصورنا أن طفلا وجد في جزيرة في وسط البحر نائية، عنده شجرة تخرج له تفاحة كل يوم، وعنده عين كذا يأتي في الكرتون يعني، وعنده الشاه يحلب منها لبنا أو ترضعه كأنها أمه، عاش في هذه الجزيرة منعزلا عن الناس كلهم، لم يخالطه شيطان جن ولا إنس، الظن أنه سيكون موحدا. نعم قد لا يعرف العبادة كيف تكون وما المطلوب منه، ولأجل هذا جاءت الرسل، لكن لا تراه يعبد غير الله ولا ينكر وجود صانع، ما يمكن. هذه الفطرة، وهذه الفطرة في الأغالب أن أصلها يعود إلى العهد الأول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. استخرج الله من صلب آدم ذريته، وفي قول واستخرج من صلب كل نسمة ما يكون منها من نسمات متتالية، ثم أشهدهم الله على أنفسهم على ربوبيته وإلهيته ووحدانيته فأقروا. وهذا تراه مركوزا في الفطرة، ومن ثم قلت إن تركنا إنسانا بعيدا عن الناس وملهيات الناس من صغره فإنه يشب مسلما. وبعض الطوائف الضالة تقر بهذا، يعني بعض ما يسمى بالأديان الموجودة الباطلة عندهم ما يعرف بالتعميد الغطاس، ويعتقدون أن هذا التعميد لإخراج الإسلام من قلب المولود. وأذكر بعض إخواننا الدعاء رحمة الله عليه، توفي قريبا يعني وكان شماسا، ثم من الله عليه بالتوبة، يقول أول ما حداني للتفكير أن أبي كان يحبني، وكنت يعني جئت متأخرا بعد مدة من الزواج، تأخر الإنجاب، فلما جئت خاف علي أن أعمد في البرد فأخرني سنتين أو ثلاثا، ثم ذهب بي فسمعت يعني كبير القوم ينتهر أبي ويقول كيف تتركه لهذا الوقت، ألا تدري أن الإسلام قد نبت في قلبه؟ إذا كنتم تقرون وتعتقدون أن الإسلام نبت في القلب فلماذا تحرصون على إخراجه؟ هذا واقع. فالأصل أن الفطرة تدل على وجود خالق قبل أن تدل على وجود الله عز وجل، تدل على وجود خالق. الكافر الذي لم يسمع عن الإسلام تراه تقع له المسألة، تقول يقول ماي جد أو يا إلهي. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، الحاصل تجد الإنسان مضطرا إلى معبود يعبده، وهذا المعبود هو خالقه الذي يعتقد أنه الخالق. ولذا قال إبراهيم لقومه أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني أنتم تعبدوا هذه الآلهة مع أنكم تقرون أنها لا خلق لها، فكيف تعبد وليس لها من الخلق شيء؟ المعبود لابد أن يكون خالقا. البهيمة تراها إذا مرضت أو اشتكت ترفع الرأس إلى السماء، وعلى كل دليل الفطرة يمكن أن يكون دليلا كافيا لمن له قلب على إثبات وجود الله عز وجل فضلا عن العقل. ربنا عرفوه بالعقل، هذه كلمة حق، العامة يقولون هذا، لكن لم ينفرد العقل بهذا. وهذا الإشكال في رد هذه العبارة، إن البعض يعتقد أن الله ما عرف إلا بالعقل، أو أن العقل كاف في إثبات الشرائع. مسألة الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة لن أدخل فيه، هل العقل يحسن ويقبح أو لا، لكن نحن نقول العقل من جملة ما يستدل به على وجود الله تبارك وتعالى. ومن ثم قلت لك بأن المتكلمين في باب الفلسفة يقولون بأن وجود الله قضية ضرورية ما تحتاج لدليل، ليه؟ العقل لا يمكنه إنكارها، إذ من المتقرر عندهم أن كل محدث لابد له من محدث، كل شيء حصل بعد أن لم يكن لابد له من محدث. طيب هذا الكون وجد بلا محدث؟ لا، هذا ما يمكن عقلا، لابد لهذا الكون سماوات وأراضون وبهائم وشمس وقمر وإنس وجن ونبات، لابد لهذا الخلق العظيم من خالق، لا يمكن أن يكون خلق نفسه ولا يمكن أن يكون وجد صدفة، لابد له من خالق، إذن هناك خالق ولابد. طبعا تقرأ هذا في سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فذكر الاحتمالين العقليين وسكت عن الثالث، أم خلقوا من غير شيء صدفة هكذا جاءوا، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يوجد الشيء هكذا من غير خلق ومن غير خالق. أم خلقوا السماوات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هم الذين خلقوا أنفسهم، ما يمكن. وللفائدة أيضا أنبه على إشكال يدخل منه الشيطان كثيرا إلى قلوب ضعفاء الإيمان، فيطرق القلب من باب من خلق كذا فيقول الله، من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق الله. عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان، في لفظ وليدفل عن يساري ثلاثا، ولينتهي في لفظ وليقل آمنت بالله. الحل الشرعي في هذه الأربع: أن تدفل عن يسارك تصغيرا وتحقيرا للشيطان الذي ألقى هذه الوسوسة، أن تتعوذ بالله منه، فإنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله، فاطلب العوذ به سبحانه من هذه الوساوس لألا تقع في قلبك، ثم قل بلسانك آمنت بالله، وانتهي عن التسلسل والتفكيس. لكن بالعقل كيف ترد هذه الشبهة؟ أيضا يقال: إذا كنا نقر بأن الله هو الخالق، فالعقل يقول القانون الذي يجري على الخلق لا يمكن أن يجري على الخالق. إن كنت تعتقد أنه مخلوق إذن لن يكون خالقا، بل هناك خالق له للخلق، فلزاما نتسلسل إلى أن نصل إلى الأول الذي ليس قبله شيء، وذلكم الله رب العالمين. فإذا كان كل مخلوق له خالق، نقول صحيح كل مخلوق له خالق، هذه قاعدة صحيحة، لكن الخالق غير مخلوق. فإن كان عقلك يطبق هذه القاعدة على أبيك وعلى جدك وعلى من جاء بجدك وهكذا تتسلسل في أسلافك، لا بأس، كلهم مخلوقون. لكن إن وصلت إلى الخالق فالقانون الذي يجري على المخلوق لا يجري على الخالق، تقر أن المخلوق يموت، كل من عليها فان، وتقر أن الخالق لا يموت، لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القانون الذي يجري على الخالق غير القانون الذي يجري على المخلوق، ويكون هذا بحمد الله كافيا لرد هذه الشبهة بالعقل فضلا عن الشرع. آمنت بالله، يكفيني هذا، وأتعوذ به سبحانه وأتعلق به، فإنه لا عاصم إلا لمن اعتصم بالله عز وجل، لا عاصم إلا به سبحانه وتعالى، أو لا عاصم إلا الله، لا عاصم من هذا الزلل وهذه الفتن والشبهات إلا الله تبارك وتعالى. كل أثر لا بد له من مؤثر، كذا يقولون بعقلهم، وهذا صحيح، كل أثر لا بد هناك من ترك هذا الأثر. ولذا لما يذكر عن الأعرابي وقد قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود العليم الحكيم أو اللطيف الخبير، أي ما قال الرجل؟ وده المعنى العقلي. إن وجدت بعرة هنا في المسجد، تخيل وجدنا بعرة بقرة في المسجد، أول ما يخطر ببالك أن بقرة دخلت إلى هذا المكان، وإلا كيف جاءت هذه البعرة؟ تخيل صحراء ما فيها إنس ولا جن ولا زرع ولا شيء، ووجدت فيها آثار أقدام، أول ما يخطر ببالك أن إنسانا كان هنا. ما يمكن أن تكون هذه الآثار جاءت من غيره أن يكون ثم مؤثر أثر في الأرض. هناك علم الأثر وتتبع الأثر، ويعرفون الأقدام وأقدام فلان وهذه قدم فلان مبنية على هذا، كل أثر لابد له من مؤثر. طب هذه المخلوقات العظام، بل أنت في نفسك، إن تدبرت في نفسك وفي أنفسك، ثم القرآن يعني ما ناقش هذه القضية، أعني وقضية وجود الله عز وجل، المناقشة الصحيحة، استغفر الله، المناقشة الصريحة، القرآن ما ناقش قضية وجود الله عز وجل المناقشة الصريحة، لأنه لم يكن لها منكر، لم يكن لها منكر، لكن وجد في القرآن ما يقيم الدليل العقلي أيضا على هذا. يعني إذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى في حكاية موسى عن ربه لما قال له فرعون الذي تكبر وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال فمن ربكما يا موسى، كان من كلام موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، وفي قراءة ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، أعطى كل شيء خلقه يروى عن أكرمة وجماعة صورته وشكله، جعل الوجه مجمع المحاسن، وجعل اليد على هذا النحو لأجل تحصيل المصالح. فالآن لو قلنا لك امسك الكوباية واشرب الشاي برجلك يتعذر عليك هذا، لكن جعلت اليد لتحصيل المصالح، للأخذ والإعطاء والدفع والضرب والتكسير، وجعلت القدم لأجل المشتخيل لو أنك تمشي على يديك، أو كانت القدم على نفس شكل اليد، الأصابع طويلة والراحة يعني ليست بالسميكة ولا بالكبيرة، كيف كان يستقر الإنسان؟ فضلا بقى أن تتكلم عن الأجزاء الداخلية وفي أنفسكم، أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ترى هذا في القرآن في غير موطن، وقوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه لمصالحه، حتى البهيمة تعرف ما تأكل، القطة إن وضعت أمامها البرسيم ما تأكل البرسيم بل ولا تفكر أن تجرب أصلا، البقرة إن وضعت أمامها اللحم لا ما تأكله، ما فطرت لهذا. وطبعا لو ذكرنا السنة تجد فيها حديث الرجل الذي أراد أن يركب البقرة فقالت ما لي هذا خلقنا، فكل إنسان أو كل مخلوق هداه الله لما خلقه له، وهديناه النجدين، هذا أحد المعاني في تفسير الآية. لكن سبحان الله، فإن نظرت بعقلك وتأملت تجد أن كل شيء من حولك يدل على وجود الله سبحانه وبحمده، أنت نفسك بعقلك وتركيبك دال على وجود الله عز وجل، اختلاف فصول السنة واختلاف الحرارة، الحمد لله النهاردة الجو إلى حد ما ألطف من اليومين السابقين أو من الأيام السابقة، وبعد أيام يكون أشد برودة، هذا التقلب يدل على أن الأمر ليس بطبيعة يجري كما يقول البعض، أمور طبيعية، لو كانت بشكل لا منظم له ولا خالق ولا مدبر لكان يستوي بعضها مع بعض، لكن يكون الكسوف ويكون المطر ويكون الخصب ويكون الجدب، يكون في مكان دون مكان، ويكون في أيام دون أيام، يكون المرض نازلا بالبدن أياما والصحة بعده وقبله، ويترقى الإنسان في مراتب الكمال درجة بعد درجة، يولد صغيرا يفتقر إلى اللبن، وسبحان الله يهدى هذا الصغير الذي لا يعقل شيئا أن يمتص الثدي، يهدى إلى امتصاص الثدي، وهذا الثدي قبل يوم واحد كان خليا من اللبن، لكن جاءه اللبن وقت الطلب، ما بقي الثدي يدر اللبن ويسكب اللبن على الأرض، لكن إن طلب المولود اللبن جاءه اللبن، وسبحان الله يكون في أول خلق اللبن اللبن، وهو هذا السائل الغليظ السرسوبة، العامة تقول هذا واللبأ، واللبأ وهذا سبحان الله يقولون يحتاجه المولود أول ما ينزل بمثابة التحصين والمضادات الحيوية في أول ما ينزل. ومن عجيب ما سمعته من كلام الأطباء والعهدة عليهم يقولون بأن المولود ينزل له لبن أمه على الحال الذي يلائمه، إن كان الجو حارا أو كان بردا أو كان المولود يعني عنده شيء من المغص أو عنده شيء من كذا، يكون اللبن ملائما لحال المولود. فسبحان ربي، ثم هذا المولود الضعيف الذي لا حول له ولا قوة، وألقيت عليك محبة مني، يقذف في القلوب حبه، فترى الأب يحبه ويفضله على نفسه، وترى الأم كذلك، والأولاد الصغار يعطفون عليه، مجرد ما يشب ويعقل ربما يتغير الحال، تكون المعاركات وتكون البغضاء، لكن لما احتاج إلى عطف الناس ألقى الله العطف في القلوب وصرفه وقت ما شاء سبحانه وبحمده. ولذا أقول باختصار العقل يثبت وجود الله تبارك وتعالى. أيضا من الأدلة التي أشار إليها المؤلف الحس المحسوسات تدل على وجوده. وطبعا هذا أيضا كلام طويل يمكن أن يقال فيه بقوله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يمكن أن يقال فيه بقول الله تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. الحاصل أنك بنظرك للمخلوقات وتمام صنعها وتمام خلقها يمكن أن أقول هذا شيء محسوس يدل على وجود الخالق سبحانه وبحمده، فضلا عن ما يذكر في هذا الباب من معجزات الأنبياء. يعني تخيل ناقة تخرج من الصخر وتخرج عشراء، هكذا تكلف أهل ثمود هذا الطلب، لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذا الجبل الذي ما رأينا في حياتنا ناقة تخرج من الصخر، لا نريد أن ينشق الصخر وأن تخرج الناقة، وليست أي ناقة بل ناقة عشراء، ناقة نشرب من لبنها فتكفي قومنا كلهم، يعني تشرطوا الشروط كلها من أجل التعجيز. وكان يكفي أن يقال تخرج من الصخر ناقة حية تمشي، ومش ناقة صغيرة، لا ناقة كبيرة، يعني ربما أقول لها 3 سنين مثلا أو 4 سنين لأنها تدر اللبن، وليس اللبن القليل، لا اللبن الذي يكفي الكل. وسبحان الله يخرج لهم الله الناقة، هذا شيء محسوس وجد. ضرب موسى للأرض للحجر فتنبجث منه 12 عينا، انشقاق البحر لموسى عليه السلام، إلقاء إبراهيم في النار مع تقييده وإشعال النار، لكن قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم في يعني ملتنا أو في في أمتنا القرآن الذي بين أيدينا، التحدي لا يزال قائما، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدى الله عز وجل العرب أهل الفصاحة والبلغة أن يأتوا بمثله، وخفف في التحدي، تحدى ب10 سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دونه من الفصحاء والبلغاء هاتوا واستعينوا بالإنس والجن، وتحدى أن يأتوا بسورة، ولا زال التحدي قائما، هذا شيء نرى، فضلا عن انشقاق القمر لنبينا عليه الصلاة والسلام، فضلا عن نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فضلا من تسليم الحجر عليه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن كرامات الأولياء التي نقر بها أيضا، كرامات التي وقعت للصحابة وهي كثيرة، والتي وقعت لبعض الصالحين، إجابة الدعاء. يعني أذكر في هذا حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو على المنبر يخطب يوم الجمعة إذ دخل أعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال، قال هلكت الأموال والزروع والثمار، أو كذا قال، الأموال يقصد بها الماشية والزروع والثمار النبات بسبب قلة المطر. قال أنس فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء فلا والله ما في السماء من سحابة ولا قزعة، لا سحابة كبيرة ولا صغيرة، لا بيضاء ولا سوداء، وليس بيننا وبين سلع من شيء. جبل سلع بيننا وبين المسجد النبوي تقريبا زي 2 كيلو الآن تقريبا، يعني ما من شيء يحول بيني وبين الرؤية، لا ما في سحاب بمرة. وما هو أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى جاءت أقبلت من وراء سلع سحابة مثل الترس، فتوسطت وبرقت ورعدت فمطرنا سبتا فلا والله ما رأينا فيه شمس، حتى قام الأعرابي في الأسبوع الذي بعده هو أو غيره هلكت الأموال والزروع والثمار، لكن العلة الكثرة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ونبت الشجر، لا يشير إلى ناحية إلا أمسكت السماء عنها. المرأة السوداء تقول أدعو الله أن يشفيني، يقول إن شئت دعوت الله فشفاك لكني أتكشف، أدعو الله ألا أتكشف، فدعا لها فكانت تصرع ولا محسوس، ليس من خصوص نبينا عليه الصلاة والسلام بل أدعية الصحابة. عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه، سعيد بن زيد عذرا في المرأة التي اتهمته أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأطل عمرها واجعل قبرها في أرضها. وهذا كثير، أنت من نفسك ترى أنك نزلت بك نوازل ما كان لها مخرج ولا مفرج إلا الله، فسبحان الله دعوت فاستجيب لك، صرف الله البلاء وجاء الله بالأرزاق وهدأ من روعك وصرف عنك من السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا شيء يقر به كل واحد بحمد الله تعالى، هذا شيء محسوس، إن دل على شيء فإنما يدل على وجود الرب تبارك وتعالى، ليس الخالق فحسب بل وجود ربنا الله رب العالمين سبحانه وبحمده. دليل الشرع، وطبعا هذا بقى كل آية في القرآن دالة على وجود ربنا سبحانه وبحمده، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، الحمد لله رب العالمين دليل على أن الله الخالق، فإن من معاني الرب الخالق المالك السيد الآمر المدبر، وهو رب العالمين خالق كل شيء. قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، إني جاعل في الأرض خليفة. وعندئذ تجتمع ألوان الأدلة من فطرة سليمة وحس وعقل صحيح وأدلة شرع على وجود الخالق، بل على وجود الله جل وعلا. القرآن كما قلت كله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه القضية الأولى قال فيها كلامنا شيئا ما، لكن لأجل ما يثار حولها من الكلام عن الإلحاد. وأنبه على ما ذكرته في المجلس الماضي والذي قبله، كثير من المسائل كنا اعتقدنا إنها مسائل بدهية ومسائل قديمة ومسائل يعني شبعنا منها، والقائل والسامع فيها سواء، يعني أنا ما جئتكم بجديد، كل ما قلت إنما هو موجود عند الكل. لكن هذه القضايا التي رأينا أنها انتهت تحتاج إلى تكرارها. شبابنا فرغوا من الأصول التي تراها يعني انتهت، فنحتاج أن نكرر هذا على منابرنا وعلى يعني مكاتبنا وفي محاضراتنا وعلى قنواتنا بقدر الاستطاعة. وعلى كل حال يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه وغفر له: ومن الإيمان بالله الإيمان بوحدانيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذن بعد الكلام عن الإيمان بوجوده راح يتكلم عن الإيمان بربوبيته، فقال توحيد الربوبية. الربوبية نسبة إلى الرب، والرب يأتي بمعنى الخالق المالك السيد المدبر. ومن ثم إذا عرف البعض توحيد الربوبية يقتصر على هذه المعاني، يقول توحيد الربوبية يعني إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، أخذا من قول الله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك، فلما ذكر الرب ذكر الملك، ومن قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فلما ذكر الرب أيضا ذكر الخلق والأمر الذي هو التدبير. فعلى هذا الرب هو الخالق المالك المدبر، ونعتقد أن الله متفرد بهذا، متفرد بالخلق فلا خالق سواه. قال الله: الله خالق كل شيء. قال الله: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم أو خلق الذي تعملون. فالله متفرد بالخلق، متفرد بالملك سبحانه وبحمده، له ما في السماوات وما في الأرض وله ما بينهما سبحانه وبحمده. كذلك متفرد بالتدبير، فهو النافع الضار أو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي يعطي ويمنع ويقبض ويبسط ويرفع ويخفض، وبيده مقاليد كل شيء سبحانه وبحمده. ومن ثم يعني أطال المؤلف في ذكر مثل هذه المعاني، فيقول رحمه الله مثلا: فتوحيد الربوبية معناه الاعتقاد الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بأن الله وحده رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، لا شريك له ولا ند له ولا سمي له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، منزه عن النقص والعجز والعيب، بديع السماوات والأرض، مدبر العالم والمتصرف فيه والقادر عليه، وله الحكم وله الأمر كله، وبيده الخير كله، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل من في السماوات والأرض عبد وفي قبضته، عبد له سبحانه وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه، إلى آخر ما قال. فهذه المعاني كلها تدخل في قولنا إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وإذا قلنا إفراد معناه توحيد، لأن حقيقة التوحيد الإفراد، يقال وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا، فالتوحيد مصدر ويأتي بمعنى الإفراد. وعلى هذا إذا قلنا لا خالق إلا الله، ومر عليك في بحث القضاء والقدر من يقول بأن الإنسان خالق أفعال نفسه، طبعا ده قول بعيد عن أهل السنة، يقال هذا خطأ، وهذا يتنافى مع توحيد الربوبية. ومن ثم جاء في القدرية نص أنهم مجوس هذه الأمة، أنهم عددوا الخالقين في الناس، والله خالق كل شيء سبحانه وبحمده. ولذا يقول المؤلف اختصارا: خلاصة هذا اللون من التوحيد توحيد الله وإفراده بأفعاله، فيقال لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. طيب لو قال قائل: قال الله تبارك وتعالى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقال للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وفي القرآن تقرأ: فتبارك الله أحسن الخالقين، فهل هناك خالق مع الله؟ فنرجع بقى نتكلم في معنى الخلق، هل معنى الخلق تحويل الشيء من صورة إلى صورة، أو هو الإيجاد من العدم؟ نقول المراد الإيجاد من العدم، وإذا كان الأمر كذلك فلا خالق إلا الله. لكن إن كنت تتكلم عن تحويل الشيء من صورة إلى صورة، الشيخ سعد حول هذا الماء من صورة الماء إلى صورة الشاي، حوله من صورة إلى صورة، البلاستيك أو الخشب كان شجرة فحولت من صورة إلى صورة. وهذا الخلق الذي ينسب للآدمي، أن يحول الشيء من صورة موجودة إلى صورة أخرى، جعل الشجرة أخشابا ثم الأخشاب جعلها على هيئة الكرسي وعلى هيئة المكتب ويقول خالق. لكن الخلق الذي نقصد وهو الذي يتفرد به رب العالمين سبحانه وبحمده، إنما هو الإيجاد من العدم. فضلا أن يقال أيضا فوق هذا: الله خالق الإنسان وخالق ما خلق الإنسان، والله خلقكم وما تعملون. نفس الكلام إذا قلنا إفراد الله بالملك، مع قول الله تبارك وتعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأثبت للإنسان ملكا، أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ملكتم مفاتحه، بيوت نسبت لك، هذا ملكي، هذا الكتاب ملكي، فهذا يتنافى مع قولنا إفراد الله بالملك. يقال لا، الملك المطلق كما قلنا في الخلق المطلق، الخلق من العدم، هذا الخلق المطلق، أيضا نقول الله عز وجل له الملك المطلق، يملك كل شيء سبحانه وبحمده. أما العبد فينا فقد يملك أشياء ولا يملك أشياء، يعني أنا أملك هذه النسخة، لكن التي بيدي أخي إبراهيم ملكه لا، ليست ملكي، فملكي محدود، ملكي حصل بعد أن لم يكن، هذه النسخة كانت في علم الغيب فكتبها المؤلف ثم طبعها الطابع ثم اشتريتها أو أهديت إلي فدخلت ملكي بعد أن لم تكن، لكن الله عز وجل متفرد بالملك أبدا والملك أبدا وأزلا سبحانه وبحمده. ثم إن هذا الكتاب الذي أقول هو ملكي ليس لي أن أتصرف فيه وفق هواي، ليس لي أن أقطع منه. وأسأل الله عز وجل أن يشفي شيخنا الشيخ صلاح عبد الموجود، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يحفظه علماء المسلمين. كان الشيخ ينكر علينا قديما أن يرى طالبا وضع قلما في الكتاب في أثناء الكتاب، ينكر قديما عليه ويقول هذا الكتاب ليس ملكك وإن كنت اشتريته بمال، لكن هذا كتاب ينفع المسلمين فحافظ على الكتاب يكون لك ويكون للمسلمين من بعدك. فالحاصل أنه ليس لك أن تتصرف فيه الشيء الذي تزعم أنه ملكك، يعني ليس لك أن تشتري بالجنيهات خمرة، وليس لك أن تحرق الجنيهات، وليس لك أن ترابي بالجنيهات، وليس لك أن تتصرف إلا وفق أمره. إذن الملك الحقيقي له سبحانه وتعالى، وأنت إنما خول إليك، فوض إليك ألوان من التصرف. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن الملك التام المطلق لله عز وجل. وكذا لو تكلمنا عن التدريس فتقول أنا رب الإبل، قال عبد المطلب، وأنا أقول الآن مثلا أنا رب أسرة وتعبان وظروفي، يقول الإنسان أنا رب أسرة، أنا أدبر لأولادي مصاريف التعليم وأدبر لهم أمر الزواج وأدبر، قد أقول هذا وأدبر الغداء وشيخ سعد يدبر للإخوة نسخ ويدبر كذا وفلان يدبر، يطلق هذا على لساننا لكنه تدبير حقيقي. هذا التدبير الذي نذكره تدبير حقيقي؟ لا، إنما هو أيضا تدبير قاصر، يعني إن دبرت أنا لأسرتي فلا أدبر الخلق كلهم، أنا لا أدبر الخلق كلهم إنما أدبر الأسرة. أيضا أدبر بعد أن لم أكن مدبرا، الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، لا كنا نعلم ولا نعرف ولا نستطيع ولا نقدر، فجعل الله لنا قدرة وعلما بعد أن لم يكن، وهذا زائل لا محالة حتى في الملك أيضا، يعني ملك جاء بعد عدم ويؤول إلى فناء، إما أن تتركه وإما أن يتركك كما يقال، لكن سلطان الله عز وجل وتدبير الله تبارك وتعالى وخلقه مطلق. وكما قلنا قديما في صفة العلم التي قد يشترك المخلوق فيها مع الخالق من جهة اللفظ، فأقول أنا عالم أو عليم، ويقال أحيانا فلان يمدح فلان يقول فلان العلام العلامة مبالغة، قد يكون في هذا في المخلوق، نعم قد يكون في المخلوق، لكن كل هذا علم قاصر، علم مسبوق بالجهل وتلحقه آفات منها النسيان. ومثلما لما ذكر موسى علم الله عز وجل قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي فيما مضى ولا ينسى، فعلم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما علم العبد جاء بعد عدم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين إذا كبر الإنسان قل علمه، إن عصى الله عز وجل ربما حرم بالمعصية بركة العلم وزال عنه شيء من الحفظ، وإن مات ربما نسي ونسي علمه. وعلى كل حال توحيد الربوبية إذن يراد من خلاله أو يراد به إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله. وذكر المؤلف أدلة على هذا من القرآن، استدل بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وجه الدلالة رب العالمين، فالرب هو الخالق فهو المالك وهو السيد الآمر، وهذه الآية فيها أن الله حمد نفسه وأخبر سبحانه أنه رب العالمين. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر؟ بلى له الخلق وهو متفرد بهذا سبحانه، الخلق كله، ليس خلق شيء دون شيء، لا، الخلق كله خلقه. والأمر بالألف واللام أيضا يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني بمعنى أنه لا يقع في كون الله إلا ما أمر الله به أن يكون، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذا الأمر الشرعي، فالشرع ما شرعه الله عز وجل، الشرع ما شرعه الله عز وجل. ثم ختم الآية بقوله تبارك الله رب العالمين، تبارك تفاعل من البركة، أي عظمت بركته، بل البركة منه سبحانه وبحمده. وختم الآية أيضا بقوله رب العالمين، رب العالمين، فأثبت أيضا معنى الربوبية. إذن أثبت له الخلق وحده والأمر، وأثبت أنه الله رب العالمين كالآية التي قبلها. ثم استدل المؤلف أيضا بقوله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. سبحان الله، خلقكم وخلق لكم، خلقكم وخلق لكم، يبقى الواجب عليكم أن تعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ومن كمان، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء الأرزاق وأنزل من السماء رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طبعا هذا تمثيل من المؤلف لما ذكر، أو تدليل من المؤلف عذرا لما ذكر من إفراد الله بالرزق. كذلك هنا قال الله إن الله هو الرزاق على الحقيقة، وإلا ما قلناه في الخلق والملك والتدبير. يقال أيضا هنا قد تقول أنا أرزق أناسا يعملون عندي أو يعملون معي، قد ينسب الإنسان نفسه لهذا بمعنى أنه يعطي، لكن الحقيقة أن ما سماه رزقا إنما هو تجوز في العبارة، فإنك إن أعطيت فإنما أعطيت بعد أن لم تكن معطية، ويؤول أمرك إلى فناء، ثم إنك إن أعطيت جماعة ولم تعطي آخرين، ثم أنت ما أنت إلا سبب. ومن جميل ما يستدل به هنا قوله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، مفرد مضاف يفيد العموم، فالرزق كله إنما هو رزقه سبحانه وبحمده. حتى وإن سعى المرء وجد وذهب وجاء فإنما نسب السعي إليه، لكن الرزق نسب وأضيف إلى الله تبارك وتعالى. على كل، قال الله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت على وزن فعلوت مبالغة أيضا، قل من بيده ملكوت كل شيء، من؟ الله رب العالمين. إذن ربنا جل وعلا متفرد بالخلق والملك والتدبير. يقول المؤلف في مبحثين أختم بهما هذا البحث، يقول وهذا النوع من التوحيد أقر به في الجملة كفار قريش وأكثر أصحاب الملل والنحل والديانات والمشركون القدامى. ده واحد، أعني أن تقر أن الله موجود وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه الذي يملك وأنه الذي يعطي ويمنع. هذا المعنى ليس هو الإيمان الذي جاءت الرسل تقرره أو تأمر به، لأن هذا في الأصل مركوز في الفطر. الإنسان لا يمكنه أن ينكر هذا إلا على وجه المكابرة، كما قال الله عن فرعون وجنده قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما يستطيع أن ينكر إلا على وجه المكابرة. ومن ثم أول ما نزلت به الطامة الآن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كنت تكذب على الناس، يعني إنما امتنعت من الإقرار بعلو واستكبار. فمشركوا قريش كانوا يقرون ويوقنون أن الله هو الخالق. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فكانوا يقرون بهذا ويقرون بوجوده ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة, يعتقدون أن ثم قضاء وقدر وأنه لا يقع في الكون إلا ما أراد. قال عن ترى يا عبل أين من المنية مهرب إذا كان ربي في السماء قضاء, فإن قضى ربي الموت انسى أينما تكون يدرككم الموت, قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليل. مسألة. فكانوا يقرون بهذا, لكن السؤال هل أدخلهم هذا في الإسلام؟ مجرد الإقرار بأن الله موجود وأن الله الخالق وحده لا شريك له, المالك وحده لا شريك له, المدبر لأمور خلقه دون من سواه, هذا الكلام أو هذا المبحث مع أهميته يصير المرء به مسلمة, يصير المرء به ناجم في الآخرة, يعصم دمه في الدنيا وتنفع الشفاعات شفاعات الأنبياء والملائكة يوم القيامة؟ لا. ولذا يقول فإن هذا النوع من التوحيد لا يدخل صاحبه في دين الإسلام ولا يعصم دمه وماله ولا ينجيه في الآخرة من عذاب النار والخلود فيها حتى يلتزم بالنوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. ولعل من أعظم الأدلة على هذا إبليس. هو إبليس يعرف ولا ما يعرف؟ ويقر. إبليس يعلم أن الله هو الخالق, ربي بما أغويتني, يعلم أن الله هو المتصرف سبحانه وأنه ما وقع في الغواية إلا بتقدير الله عز وجل سبحانه وبحمده, وأنه لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره, ربي يعرف ويقر بالوجود, وجود الله تبارك وتعالى وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر. ولذا سأل ربه تبارك وتعالى النظرة, قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون, وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين, من عصمته مني لا سلطان لي عليه, كما قال الله في الآية الأخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب فرعون ينجو من خلود النار؟ لا, إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين, فما كفر بإنكاره للخلق والرزق والتدبير, لا, كفر بالكبر عن أمر الله تبارك وتعالى بالإيباء والاستكبار. أبو طالب بل فرعون قبل أبي طالب, كنا نقول قبل قليل هل فرعون ينكر وجود الله عز وجل؟ لا, ربنا يقول عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم, استيقنتها يعني قر في نفوسهم تام القرار أن الله حق وأنه الخالق الرازق وأنه الإله الحق سبحانه وبحمده. ومن ثم قال لهامان ولجنده, قال أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ هو ده الإشكال كله, نؤمن لبشرين يعني لو كان ملكين كما قالت قريش بعد هذا, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, وقالوا لولا نزل إليه ملك, نفس الكلام, أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون, نبقى في الآخر أتباع لمن؟ آباؤه وأجداده وأعمامه وأسياده وقومه يعبدوننا؟ الكبر, لا أبدا. لكن كان يعرف ويقر داخليا, نعم يعرف ويقر, نفعه هذا الاعتراف؟ لا. أبو طالب كان يقول القريش, وهذا قرأناه, صارت مسلمة بالإقرار بالربوبية؟ لا. ولذا أقول هذا اللون من التوحيد لون مهم لا شك, ومن ضيعه صار كافرا, لكن من حققه وحده لا يصير به مسلما ولا مؤمنا بطبيعة الحال. وطبعا هنا الكلام سيكون مع جهلة الصوفية الذين جعلوا الإيمان هو محض توحيد الربوبية. ويمر علينا هذا إذا تكلمنا عن معنى لا إله إلا الله الذي جاءت بها الرسل، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فجعلوا معناها لا خالق إلا الله. فالرسل جاءت تقرر أن الله هو الخالق، فمن أقر أن الله هو الخالق صار مؤمنا. يا سلام، وهل كان أحد من الخلق أصلا ينكر هذا إلا على وجه المكابرة؟ يعني كما أنكر النمرود مكابرا فقط، ما كان على الحقيقة، يعني قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام ترك لعلمه عليه السلام بأن هذا ما قال هذا إلا مكابرة، خلاص أترك له هذا الدليل إن استمسك به، وهات الدليل الذي لا يقوم أمامه أبدا. قال خلاص إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، بس سهلة. فبهد الذي كفر. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الثاني توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية أيضا أطال المؤلف الكلام فيه، لكن إجماله أنه إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، وإخلاص الدين لله. إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، العبادة بالألف واللام اسم جنس معرف يشمل العبادات كلها القولية والفعلية حتى نختصر. يبقى من جملة الإيمان بالله الذي وركن من أركان إيمانك أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بربوبيته، أن تؤمن بإلهيته أو ألوهيته. وإذا قلنا إلهية أو ألوهية فالنسبة إلى الإله أي المألوه المعبود، ولذا يقال توحيد الألوهية أي توحيد العبادة. وهذا اللون هو الذي جاءت الرسل بتقريره، فهو أول الدين وآخره. يدخل الإنسان في الإسلام بهذا اللون فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأول الأمر بوابته تحقيق توحيد الإلهية. ويمر عليك أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فبوابة الإسلام تحقيق توحيد الإلهية، وآخر الأمر أيضا توحيد الإلهية. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أول دعوة الرسل وآخرها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة الرسل جميعهم عليهم صلوات الله وسلامه. ولأجل هذا اللون أرسلت الرسل. المنازعة بين الرسل وأقوامهم إنما كانت في توحيد الإلهية. قريش ومن سبقها كانوا يقرون أن الله الخالق، لكن الإشكال أن أعبد الله وحده وندع ما كان يعبد آباؤنا. لا لا لا، هذا كلام غريب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجيب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ملة الآخرة يقصدون ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، أو النصرانية التي وصلتهم محرفة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ طبعا إنك لأنت الحليم الرشيد، قالوها استهزاء واستخفافا به. لكن الشاهد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الله بالعبودية. لا أعني بهذا أن الربوبية ما جاءت الرسل بتقريرها، لكن جاءت الرسل بتوكيدها لأنها كانت موجودة، إنما جاءت بتقرير أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، والكتب ما أنزلت إلا لهذا. وما سلت سيوف الجهاد أيضا إلا لهذا. فالجهاد إنما هو قتال من كفر بلا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله الحديث. بل قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وفرق بين المؤمنين والكافرين وبين أهل الجنة والنار. التفريق كله بسبب توحيد الإلهية، بسبب لا إله إلا الله، إلى آخر ما قاله المؤلف في هذا المعنى. أظنه يعني انقله من تيسير العزيز الحميد، يعني وهو كلام صحيح يدل على كل جملة منه آية وحديث من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أن توحيد الإلهية شيء مهم للغاية. فلا يثبت إيمان بالله إلا أن تؤمن بالأربعة مجتمعة، أن تؤمن بالربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وقبل هذا تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. يقول: خلاصة هذا اللون من التوحيد توحيد الله وإفراده بأفعال العباد. يعني إذا كان توحيد الربوبية إفراد الله بأفعال نفسه، فتوحيد الإلهية إفراد الله بأفعال عباده، أفعال عباده التي يتقرب بها إلى الله. طيب، ما الأدلة؟ قال من جملة ما استدل به قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، سياق العبارة نعبد إياك، يعني سياق كلام العرب يقدم الفعل على المفعول، لكن هنا قدم المفعول على الفعل لأجل معنى وهو الحصر والقصر. فالعرب لا تقدم ما حقه التأخير إلا لفائدة، والفائدة هنا الحصر والقصر. إياك نعبد أي نعبد إياك، يعني لا نعبد إلا أنت. ثم قدمت الآية العبادة على الاستعانة، لأن العبادة هي الأصل والاستعانة هي الوسيلة، يعني العبادة هي الغاية والوسيلة الاستعانة. كأن قائلا قال: نستعين بك على عبادتك، لكن لما كانت العبادة هي الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قدمت العبادة، فقدمت الغاية على الوسيلة. طيب، التي بعدها يقول: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طبعا الآية واضحة الدلالة على أن من دعا مع الله إلها آخر كان مشركا كافرا. ومن يدع مع الله إلها، إلها آخر، وأطلق أي إله ولو كان المعبود مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا، فضلا بقى عن الطالحين والقبور والشجر والحجر ومن لا وزن له بمرة، حتى عبد البقر والحجر من دون الله تبارك وتعالى. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب، هل هناك أحد يدعو مع الله إلها له عليه برهان؟ هل هناك أحد يدعو غير الله يمكن أن يقيم برهانا على معبوده من دون الله؟ لا. طيب، هذه القطعة أو هذه الجملة من الآية لا برهان له به، ليس لها مفهوم؟ نعم، أهل العلم يقولون هذا خرج مخرج الغالب، كل من يدعو غير الله لا يستطيع أن يقيم برهانا على معبوده ولا على عبادته لغير الله. وعلى كل، حتى أختصر، ختمت الآية بقوله إنه لا يفلح الكافرون. فهذه الآية تدل على ما دلت عليه الآية الأولى. فإن كانت الآية الأولى تقول بأن المعبود هو الله وحده لا شريك له، إياك نعبد لا نعبد سواك، فالآية الثانية تذكر الحكمة في من عبد الله وعبد معه غيره، إذ يقول الله ومن يدعو معه، إذن هو يعبد الله لكن يعبد معه غيره. وأيضا الكلام لو أطلنا ومن يدعو الدعاء هنا بمعنى العبادة. الدعاء قد يأتي بمعنى المسألة وقد يأتي بمعنى العبادة، وهذا المراد هنا. قال الله عز وجل حاكيا عن إبراهيم أنه قال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لا إلا بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. الآية الأولى: وأعتزلكم وما تدعون. الثانية: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن الدعاء هو العبادة، كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عبادتي عن عبادتي. فالدعاء هو العبادة. ومن يدعو مع الله، أي ومن يعبد مع الله غيره. طيب، كذلك يقول: من أجل توحيد العبادة خلق الله الإنس والجن. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من قواعد العربية أن النفي والاستثناء دليل الحصر. وما خلقت الجن والإنس هذا نفي، إلا ليعبدون هذا دليل الحصر. ولذلك يروى عن ابن عباس أنه قال في معناها: إلا ليعبدوني وحدي، يفردوني بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يفردوني بالعبادة، يعبدوني وحدي. ثم تعرض المؤلف حتى ننتهي إلى يعني شيء نقف عليه، ذكر بعدها قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن جاءت الرسل جميعها بهذا الأمر، بعبادة الله وحده دون من سواه. ويمر علينا في أول المجلس القادم إن شاء الله حتى لا أطيل أن لا إله إلا الله تتضمن ركنين، هما النفي والإثبات، أو إن شئت قلت هما الكفر والإيمان. لا إله إلا الله نفي استحقاق أحد للعبادة، إلا الله إثبات استحقاق إثبات استحقاق الله للعبادة دون من سواه. كفر لا إله، لا إله كفر بكل من عبد وما يعبد من دون الله عز وجل. إلا الله إيمان به وحده: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فمن يكفر بالطاغوت كل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله فقد استمسك بلا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم يقول في آخر المباحث لعله إن شاء الله أو قبل الأخير، يقول: فتوحيد الربوبية مستلزم توحيد الإلهية. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني من أقر أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر كيف يعبد غير الله؟ يلزمه إن أقر بربوبيته أن يفرده بالعبادة. أفتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. كيف تعبد من تخلقه بيدك وتنحته بيدك وتدع من خلقك وخلق آبائك الأولين بل خلق كل شيء؟ من أقر أن الله هو الخالق لزمه أن يفرده بالعبادة. من أقر أن الله هو المالك المدبر لزمه أن يفرده بالعبادة. ومن ثم استدل الله بهذا في القرآن في غير ما موطن، استدل بالربوبية على الإلهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر في القرآن. ليه؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. فجعل يستدل بالربوبية على الإلهية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يسوى بين الخالق والمخلوق. تعالى الله عما يقول الكافرون. على كل حال، قلنا بعد هذا: من أقام الإلهية فتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني من عبد الله وأفرده بالعبادة هذا يتضمن إقراره بأن الله هو الخالق وحده دون من سواه الرازق المالك، وإلا لما عبده وحده؟ لما أفرده بالعبادة؟ طيب، على كل، المبحث الأخير، ما معنى العبادة؟ إذا قلنا بأن توحيد الإلهية معناه إفراد الله بالعبادة، فما معنى العبادة؟ المؤلف يقول العبادة هي الطاعات، العبادات هي الطاعات، وهذا معنى صحيح، لكن إن أردنا أن نذكر ما هو أجمع من هذا إلى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله، إذ يقول بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة، كل ما يحبه الله ويرضى يكفيك هذا. فكل شيء قام دليل يقول بأن الله يحب هذا ويرضى هذا فهذا عبادة. وإذا علمت أن الله يحب الشيء ويرضاه وأنه من العبادة، لم يجز لك أن تصرفها لغيره سبحانه وبحمده. هذا المعنى باختصار، إفراد الله بالعبادة أن تصرف العبادة كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ليعبدوا الله، إذن يقيموا العبادة لله، وأكد هذا بقوله مخلصين، يبقى لا يصرف منها شيء لغير، وأكده أيضا بقوله حنفاء مائلين كل الميل عن الشرك. ولذا فالعبادة التي تصرف لله وحده لا تصح إلا بشرطين. حقيقة هذه استطراد من المؤلف، ولو قال لا تقبل إلا بشرطين لكان أولى، يعني الشرطان اللذان ذكرهما المؤلف الإخلاص والمتابعة، هذان شرطان لقبول الأعمال ولا للصحة؟ للقبول وليس للصحة. إلا أن يقصد المؤلف الأصل، أصل المتابعة، يعني من صلى على وفق هواه صلاة مخترعة فهي باطلة، لكن العلماء يذكرون هذين الشرطين للقبول، والقبول هو ترتب الثواب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا قيل على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لإخلاص. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض الكلمة المشهورة، أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فقيل له ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا المبحث الأخير تفهم منه أن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بالاعتقاد، المتابعة ليست شيئا ينفصم عن الاعتقاد، بل المتابعة له عليه الصلاة والسلام جزء من عقيدتك، لأنك تقول أنا لا أعبد إلا الله. طيب العبادة، من عرفك العبادة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرفك ما يحبه الله ويرضاه وأمرك به وذلك عليه وحثك عليه، كما أنه عرفك ما يكرهه الله ويباه ونهاك عنه وحذرك منه وعلمك كيف تعبد الله تعالى. فقال لتأخذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمرت باتباعه على ما تقدم معك في المجلس الأول في كثير من آي كتاب الله تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله تعالى، حتى لا أطيل، أقف عند معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ونأخذ معها توحيد الأسماء والصفات، يعني أخذا جمليا إن شاء الله في الأسبوع القادم إن يسر الله تعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.